الله الرحمن الرحيم. التسجيل 475 من البداية والنهاية. حديث الطير. وهذا الحديث قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة وفي كل منها نظر، ونحن نشير إلى شيء من ذلك. قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السري عن أنس قال: كان عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طير، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. فجاء علي فأكل معه. ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث السري أو السري إلا من هذا الوجه. قال: وقد روى أو روي من غير وجه عن أناس، وقد رواه أبو يعلى عن الحسين بن حماد عن شهر بن عبد الملك عن عيسى بن عمر به. وقال أبو يعلى: حدثنا قطن بن بشير، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، حدثنا عبد الله بن مثنى، حدثنا عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حجل مشوي بخبزه أو بخبزه وضيافه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام. فقالت عائشة: اللهم اجعله أبي. وقالت حفصة: اللهم اجعله أبي. وقال أنس: وقلت: اللهم اجعله سعد بن عبادة. قال أنس: فسمعت حركة بالباب، فقلت: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على حاجة فانصرف. ثم سمعت حركة بالباب فخرجت، فإذا علي بالباب، فقلت: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على حاجة فانصرف. ثم سمعت حركة بالباب. قبل المتابعة في الحاشية 1: حديث الطير ضعيف ويوشك أن يكون موضوعا، انظر أبو يعلى والترمذي والحاكم، وتابع بعون الله عز وجل. ثم سمعت حركة بالباب فسلم علي، فسمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صوته، فقال: انظر من هذا. فخرجت فإذا هو علي، فجئت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته، فقال ذله يدخل علي، فأذنت له فدخل. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم وال من والاه. ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي علي الحافظ عن محمد بن أحمد الصفار وحميد بن يونس الزيات، كلاهما عن محمد بن أحمد بن عياض، أو وحميد بن يونس الزيات كلاهما عن محمد بن أحمد بن عياض عن أبي غسان أحمد بن عياض عن أبي ظبية عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس فذكره، وهذا إسناد غريب. ثم قال الحاكم: هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم، وهذا فيه نظر، فإن أبا علاثة محمد بن أحمد بن عياض هذا غير معروف، لكن روى هذا الحديث أو روى هذا الحديث أو روى هذا الحديث جماعة عن أبيه، ومما رواه عنه أبو القاسم الطبراني وعيد، لكن روى هذا الحديث عنه جماعة عن أبيه ومما رواه عنه أبو القاسم الطبراني. ثم قال: تفرد به عن أبيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الحاكم: وقد رواه عن أنس أكثر من 30 نفسا. قال شيخنا الحافظ الكبير أبو عبد الله الذهبي: فصلهم بثقة، أو فصلهم بثقة، يصح الإسناد إليه، أو كما قال. ثم قال الحاكم: وصحة الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة. قال شيخنا أبو عبد الله: لا والله ما صح شيء من ذلك. ورواه الحاكم من طريق إبراهيم بن ثابت القصار وهو مجهول، عن ثابت البناني عن أنس قال: دخل محمد بن الحجاج فجعل يسب علي، فقال أنس: اسكت عن سب علي. فذكر الحديث مطولا وهو منكر سند ومتنى، لم يرد الحاكم في مستدركه غير هذين الحديثين. وقد رواه ابن أبي حاتم عن عمار بن خالد الواسطي عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس، وهذا أجود من إسناد الحاكم. ورواه عبد الله بن زياد أبو العلاء عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك فقال: أهدي لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طير مشوي، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فذكر نحوه. ورواه محمد بن مصفى عن حفص بن عمر عن موسى بن سعد عن الحسن عن أنس فذكره. ورواه علي بن الحسن الشامي عن خليل بن دعلج أو دعلج عن قدادة عن أنس بنحوه. ورواه أحمد بن يزيد الورتنيس عن زهير عن عثمان الطويل عن أنس فذكره. ورواه عبيد الله بن موسى عن مسكين بن عبد العزيز عن ميمون أبي خلف حدثني أنس بن مالك فذكره. قال الدار قطني: من حديث ميمون أبي خلف تفرد به مسكين بن عبد العزيز. ورواه الحجاج بن يوسف ابن قتيبة عن بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس. ورواه ابن يعقوب إسحاق بن الفيض حدثنا المضاء بن الجارود عن عبد العزيز بن زياد أن الحجاج بن يوسف دعا أنس بن مالك من البصرة فسأله عن علي بن أبي طالب فقال: أهدي للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طائر، فأمر به فطبخ وصنع، فقال: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي، فذكره. وقال الخطيب البغدادي: أنا الحسن بن أبي بكير، أنا أبو بكر محمد بن العباس ابن نجيح، حدثنا محمد بن القاسم النحوي أبو عبد الله، حدثنا أبو عاصم عن أبي الهندي عن أنس فذكره. ورواه الحاكم بن محمد عن محمد بن سليم عن أنس بن مالك فذكره. وقال أبو يعلى: حدثنا الحسن بن حماد الوراق حدثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع ثقة، حدثنا عيسى بن عمر عن إسماعيل السدي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان عنده طائر فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجاء أبو بكر فرده، ثم جاء عمر فرده، ثم جاء عثمان فرده، ثم جاء علي فأذن له. أعيد: من عند حدثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع ثقة، حدثنا عيسى بن عمر عن إسماعيل السدي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان عنده طائر فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجاء أبو بكر فرده، ثم جاء عمر فرده، ثم جاء عثمان فرده، ثم جاء علي فأذن له. وقال أبو القاسم بن عقدة: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا حماد بن المختار الكوفي، حدثنا عبد الملك بن عمير عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طائر، فوضع بين يديه فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي. قال: فجاء علي فدق الباب فقلت: من ذا؟ فقال: أنا علي. فقلت: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على حاجة، حتى فعل ذلك ثلاثة، فجاء الرابعة فضرب الباب برجله فدخل، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما حبسك؟ فقال: قد جئت ثلاث مرات فيحبسني أنس. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: قلت كنت أحب أن يكون رجلا من قومي، وقد رضاه الحاكم النيسابوري عن عبدان بن يزيد عن يعقوب الدقاق عن إبراهيم بن الحسن الشامي عن أبي توبة الربيع بن نافع عن حسين بن سليمان بن عبد الملك ابن عمير عن أنس فذكره. ثم قال الحاكم: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. وساقه ابن عساكر من حديث الحارث بن نبهان عن إسماعيل رجل من أهل الكوفة عن أنس بن مالك فذكره، ومن حديث حفص ابن عمر المهراقي المهرقاني عن الحكم ابن شبير ابن إسماعيل أبي سليمان أخي إسحاق ابن سليمان الروازي عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن أنس فذكره، ومن حديث سليمان ابن قرم عن محمد ابن علي السلمي عن أبي حذيفة العقيلي عن أنس فذكره. وقال أبو يعلى: حدثنا أبو هشام حدثنا ابن فضيل حدثنا مسلم الملائي عن أنس قال: أهدت أم أيمن إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طيرا مشويا، فقال: اللهم أتني بمن تحبه يأكل معي من هذا الطير. قال أنس: فجاء علي فاستأذن، فقلت: هو علي أعيد، فقلت: هو على حاجته. فرجع ثم عاد فاستأذن، فقلت: هو على حاجته. فرجع ثم عاد فاستأذن، فسمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صوته، فقال: ذله. فدخل وهو موضوع بين يديه فأكل منه وحمد الله. فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك، وكل منها فيه ضعف ومقال. وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في هذا الحديث بعدما أورد طرقا متعددة نحو مما ذكرنا، ويروى هذا الحديث من وجوه باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسف وأبي عصام وخالد بن عبيد ودينار أبي كيسان وزياد بن محمد الثقفي وزياد العبسي وزياد بن المنذري وسعد بن ميسرة البكري وسليمان الطيمي وسليمان بن علي الأمير وسلمة بن وردان وصباح بن محارب وطلحة بن مصرف وأبي الزناد وعبد الأعلى بن عامر وعمر بن راشد وعمر بن أبي حفص الثقفي الضرير وعمر بن سليم البدلي وعمر بن يحيى الثقفي وعثمان الطويل وعلي بن أبي رافع وعيسى بن طهمان وعطية العوفي وعباد بن عبد الصمد وعمار الذهبي وعباس بن علي وفضيل بن غزوان وقاسم بن جندب وكلثوم بن جبر ومحمد بن علي الباقر والزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن مالك الثقفي ومحمد بن جحادة وميمون بن مهران وموسى الطويل وميمون بن جابر السلمي ومنصور بن عبد الحميد ومعلى بن أنس وميمون بن جابر السلمي ومنصور بن عبد الحميد ومعلى بن أنس وميمون أبي خلف الحرواني وقيل أبو خالد ومطر بن خالد ومعاوية ابن عبد الله بن جعفر وموسى بن عبد الله الجهني وعيد موسى بن عبد الله الجهني ونافع مولى بن عمر والنضر ابن أنس ابن مالك ويوسف ابن إبراهيم ويونس ابن حيان ويزيد ابن سفيان ويزيد ابن أبي حبيب وأبي المليح وأبي الحكم وأبي داود السبيعي وأبي حمزة الواسطي وأبي حذيفة العقيلي وإبراهيم ابن هدبة. ثم قال بعد أن ذكر الجميع بضعة وتسعون نفسا أقربها غرائب ضعيفة وأردأها طرق مختلفة مفتعلة وغالبها طرق واهية. وقد روى أو روي من حديث السفينة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أو روي من حديث السفينة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أبو القاسم البغوي وأبو يعلى الموصلي قالا: حدثنا القواريري حدثنا يونس بن أرقم حدثنا مطير بن أبي خالد عن ثابت البجلي عن سفينة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أهدت امرأة من الأنصار طائرين بين رغيفين ولم يكن في البيت غيري وغير أنس فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدعا بغدائه فقلت يا رسول الله قد أهدت لك امرأة من الأنصار هدية فقدمت الطائرين إليه فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم أتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك فجاء علي بن أبي طالب فضرب الباب خفيا فقلت من هذا قال أبو الحسن ثم ضرب الباب ورفع صوته فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من هذا قلت علي بن أبي طالب قال افتح له ففتحت له فأكل معه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الطيرين حتى فنيا. وروي عن ابن عباس فقال أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم أو قرم عن محمد بن شعيب عن داود بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده بن عباس قال إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي بطائر فقال اللهم أتني برجل يحبه الله ورسوله فجاء علي فقال اللهم وال يعني وال موالاه إلى آخره والله تعالى أعلم. وروي عن علي النفسي فقال عباد بن يعقوب حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد ابن عمر بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي قال أهدي لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طير يقال له الحبارة فوضعت بين يديه وكان أنس بن مالك يحجبه فرفع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يديه إلى الله ثم قال اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. قال فجاء علي فاستأذن فقال له أنس إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثني على حاجة. فرجع ثم أعاد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدعاء فرجع ثم دعا الثالثة فجاء علي فأدخله فلما رآه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اللهم والي فأكل معه. فلما أكل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخرج علي قال أنس فقلت يا أبا الحسن استغفر لي فإن لي إليك ذنبا وإن عندي بشارة. فأخبرته بما كان من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحمد الله واستغفر لي ورضي عني أذهب ذنبي عند بشارته إياه. ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أورده ابن عساكر من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكره بطوله. وقد روي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم ولكن إسناده مظلم وفيه ضعف. وروي من حديث حبشي بن دنادة ولا يصح أيضا. ومن حديث يعلى بن مرة والإسناد إليه مظلم. ومن حديث أبي رافع نحوه وليس بصحيح بل طريقه مظلم. وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة منهم أبو بكر بن مردويه والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان فيما رواه شيخنا أبو عبد الله الذهبي ورأيت فيه مجلدا في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر ابن جرير الطبري المفسر صاحب التاريخ. ثم وقفت على مجلد كبير في رده وتضعيفه سندا ومتنا للقاضي أبي بكر الباقلاني المتكلم هو بالجملة. ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث آخر في فضل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال أبو بكر الشافعي حدثنا بشر بن موسى الأسدي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار في نخل لها يقال له الأسوان، ففرشت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحت صور لها مرشوش، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة. فجاءه أبو بكر ثم قال الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة. فجاء عمر ثم قال الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة. قال فلقد رأيته مطأطئ رأسه تحت الصور ثم يقول اللهم إن شئت جعلته عليا. فجاء علي ثم إن الأنصارية ذبحت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شاة وصنعتها فأكل وأكلنا. فلما حضرت الظهر قام يصلي وصلينا ما توضأ ولا توضأنا، فلما حضرت العصر صلى وما توضأ ولا توضأ. حديث آخر قال أبو يعلى وعيد أظن أن الكلمة الأخيرة ما توضأ ولا توضأ هي ولا توضأت، وتحتاج إلى تحقيق وتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر قال أبو يعلى حدثنا الحسن بن حماد الكوفي حدثنا ابن أبي عتبة عن أبيه عن الشيباني عن جميع بن عمير قال دخلت مع أبي على عائشة فسألتها عن علي فقالت ما رأيت رجلا كان أحب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منه، ولم رأه كانت أحب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من امرأته. وقد رواه غير واحد من الشيعة عن جميع بن عمير به في الحاشية واحد ضعيف الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي فقال جميع بن عمير متهم ولم تقل عائشة هذا أصلا. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي البجلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي أيسب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيكم؟ فقلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها. قالت سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني. وقد رواه أبو يعلى عن عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بجيلة من سليم عن السدي عن أبي عبد الله البجلي قال قالت لي أم سلمة أيسب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيكم على المنابر؟ قال قلت وأنى ذلك؟ قالت أليس يسب علي ومن أحبه؟ فأشهد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يحبه. وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة، وقد ورد من حديثها وحديث جابر وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعلي كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك، ولكن أسانيدها كلها ضعيفة لا يحتج بها. حديث آخر قال عبد الرزاق أنا الثوري عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش قال سمعت علي يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليه أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ورواه أحمد عن ابن عمير ووكيع عن الأعمش، وكذلك رواه أبو معاوية ومحمد بن فضيل وعبد الله بن داود الحربي وعبيد الله بن موسى ومحاضر بن المورع أو المورع ويحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش به، وأخرجه مسلم في صحيحه عنه، ورواه غسان بن حسان عن شعبة عن عدي بن ثابت عن زيد عن علي فذكره، وقد روى من روي من غير وجه عن علي وهذا زيد قد روي من غير وجه عن علي وهذا الذي أوردناه هو الصحيح، هو الصحيح من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي نصر حدثني مساور الحميري عن أبيه قال سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لعلي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة بلفظ آخر ولا يصح روي، أو روى ابن عقدة عن الحسن بن علي بن يزير حدثنا عمرو بن إبراهيم حدثنا سوار بن مصعب عن الحكم عن يحيى الخرواز عن عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من زعم أنه آمن بي وبما جئت به وهو يبغض عليا فهو كاذب ليس بمؤمن. وهذا بهذا الإسناد مختلق لا يثبت، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد صحيح أحمد متابع بعون الله عز وجل. وقال الحسن بن عرفة حدثني سعيد بن محمد الورواق عن علي بن الحرواز أو الخرواز، هنا لا توجد نقطة فوق الخاء إن كانت خاء. سمعت أبا مريم الثقفي سمعت عمار بن ياسر يقول سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لعلي طوبى لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب فيك. وقد روي في هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة لا أصل لها. وقال غير واحد عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نظر إلى علي فقال أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، من أحبك فقد أحبني وحبيبك حبيب الله، ومن أبغضك فقد أبغضني وبغيضك بغيض الله، وويل لمن أبغضك من بعدي. وروى غير واحد أيضا عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال دعاني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إن فيك من عيسى بن مريم مثلا أبغضته يهود حتى بهته أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس هو له. قال علي ألا وإنه يهلك في أثنان محب مطري مفرط يفرطني بما ليس في ومبغض يحمله الشنآن على أن يبهتني، ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما استطعت، فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. لفظ عبد الله بن أحمد. قال يعقوب بن سفيان حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن موسى بن طريف عن عباية عن علي قال أنا قسيم النار إذا كان يوم القيامة قلت هذا لك وهذا لي. قال يعقوب وموسى بن طريف ضعيف يحتاج إلى من يعدله وعباية أقل منه ليس بشيء حديثه. وذكر أن أبا معاوية لام الأعمش على تحديثه بهذا فقال له الأعمش إذا نسيت فذكروني. ويقال إن الأعمش إنما رواه على سبيل الاستهزاء بالروافض والتنقيص لهم في تصديقهم ذلك. قلت وما يتوهمه بعض العوام بل هو مشهور بين كثير منهم أن عليا هو الساقي على الحوض فليس له أصل ولم يجئ من طريق مرضي يعتمد عليه. والذي ثبت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو الذي يسقي الناس هكذا الحديث الوارد في أنه ليس أحد يأتي يوم القيامة راكبا إلا أربعة: رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على البراق، وصالح على ناقته، وحمزة على العضباء، وعلي على ناقة من نوق الجنة رافعا صوته بالتهليل. وكذلك ما في أفواه الناس من اليمين بعلي يقول قائلهم خذ بعلي أعطني بعلي ونحو ذلك، كل ذلك لا أصل له، بل ذلك من نزعات الروافض ومقالاتهم ولا يصح من شيء من هذه الوجوه، وهو وضع الروافض. ويخشى على من اعتاد ذلك سلب الإيمان والعياذ بالله عز وجل، سلب الإيمان عند الموت والعياذ بأكرم الأكرمين. ومن حلف بغير الله فقد أشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.